بيض باكة بيض الدجاج عن شكله ايه كده ولا كده ايه امال كده ايه بيضت ايه بيض النعام. طيب بيضت الدجاج يبقى معناها الدجاج ده كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام واكل الدجاج ام لا اكله كما ذكرنا في سنة ابي داود في سنة ايه ابي داود واحد يطلع يقول لعم الشيخ طب هو الدجاج ده افراخ بيضة ولا حمرة مش شغلك افراخ وخلاص افراخ وخلاص. طيب يبقى اذا البيضة الصغيرة هذه وزنت فايه فوزن ما عليه برضو هذه بركة اخرى البركة دي معناها تسمى ايه تسمى معجزة تسمى معجزة نبوية في احياء الموات وفي تكثير القليل في احياء الموات وفي تكثير القليل هذا ما في الرواية. طيب في رواية ثانية لسلمان وفيها زيادة سنقرأها لنعرف ما فيها ولكنها رواية ضعيفة وسنبين الضعف الذي فيها اساسه ايه. قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان انه قال لما قلت واين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله غرض على ايه على البيضة اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه. اسمع معاي قال له تعمل ايه يا نبي رسول الله قال له هات قام لفها فين على لسانه يعني اعطاها بعض ريقه ثم قال خذها فأوفيهم منها قال فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 عقية. الرواية ضعيفة كذلك الزيادة فيها انه عمل فيها ايه قلبها على ايه على لسانه. رواية اخرى برضو فيها ضعف نقراها. قال ابن اسحاق وحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة قال حدثني من لا اتهم عن عمر ابن عبد العلي بن مروان قال حدثت عن سلمان الفارسي انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبره خبره ان صاحب عمورية قال له ايتي كذا وكذا من ارض الشام من هو ده اللي هو الراهب فان بها رجلا بين غيظتين يخرج في كل سنة من هذه الغيظة الى هذه الغيظة مستجيزا يعترضه ذو الاسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو يخبرك عنه. قال سلمان فخرجت حتى أتيت حيث وصف لي فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزا من إحدى الغيبتين إلى الأخرى فغشيه الناس مرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي وغلبوني عليه فلم اخلص اليه حتى دخل الغيظة التي يريد ان يدخل الا من كده قال فتناولته فقال من هذا والتفت الي فقلت يرحمك الله اخبرني عن الحنيفية دين ابراهيم قال انك تسألني عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قد اضلك زمان نبي يبعث بهذا الدين من اهل الحرم فأتيه فهو يحملك عليه. قال ثم دخل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم عليه السلام. تعال معاي الغيبة المكان اللي فيه شجر ملتف شيء كثيف. طيب وبعدين شاف القصة وقال له ان كنت صدقتني يبقى انت شفت مين عيسى بن مريم وهل معتقد النبي الذي جاء به القرآن ان عيسى على الارض ولا في السماء في السماء ومن ثم دل هذا على ايه على ضعف الرواية دل هذا على ايه على ضعف الرواية. بعد ذلك بعد خبر سلمان الفارسي عندنا في الكتاب ذكر ورقة ابن نوفل ابن أسيب ابن عبد العزة وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث

والوصية الذين تخرج قبل تقسيم التركة، ثم ما بقي بعد الوصية وبعد الديون تركة حرة، الثلثان منها للبنات والباقي لابن الابن وبنت الابن. ما هي الطهارة الصحيحة بعد الجماع؟ الغسل الصحيح ان يعم الماء بشرتك، يعني لو عندك في البيت بير تغطس فيه تطلع خلاص، الغطس ده طهارة. لو البحر عامل البيت تضرب بلان تطلع طهارة، افهم معايا التفسير. فاذا عم الماء البدن بايه؟ بمعاطنه، خلاص بكده طهر. لكن عندك دش ولا دش؟ لا اسمه رشاش، ما اسموش دش، اسمه رشاش. عندك رشاش المية، اصل الدش ده معاه طبق، عندك رشاش مية وانت تحت الرشاش، ابدأ توضأ اولا. فالوضوء من سنن الغسل، من سنن الغسل، وفيه فائدة، بيعطي البدن اشعار بالماء، مية باردة يستعد ليها، مية سخنة يبدأ يستعد ليها. وبعد الوضوء ادخل مرة واحدة تحت الرشاش، ثم اضرب بيدك في ايه؟ تحت بطريقة، وتوالى الاماكن التي لازل اليها الماء، بهذا اغتسلت. هل يلزم وضوء ثاني بعد الوضوء الاول او لا يلزم؟ يلزم ولا يلزم؟ كيف يلزم وكيف لا يلزم؟ يلزم اذا بال الرجل اثناء اغتساله، ممكن يبدأ بالوضوء ويغتسل واثناء الغسل ينزل البول، مش ممكن؟ ممكن البول. طب اذا انا نزل البول، الغسل صحيح لكن الوضوء انتقض، صح الغسل وانتقض الوضوء، يقوم بعديها يستنجي ويتوضأ. اما اذا لم يبل في مغتسله تمام وبقي على وضوءه الاول، لمس بشرته او لم يلمسها، فغسله صحيح ووضوءه باقي. كده وصل الحكاية. يقول ارجو شرح ما الواجب فعله اثناء دفن الميت. اثناء دفن الميت يا جماعة، اول شيء يجب على الجميع، على كل من مشى خلف الجنازة او امامه عند دخول المقبرة، ان يحيي اهل المقابر بالدعاء له، بالدعاء له، تسليم عليهم والدعاء له، ثم يجلس يشتغل في الدعاء للميت اللي هو مشيعه. اما ما يحدث اليوم على المقابر سوء ادب، كل ما اول ناس المقبرة كل واحد يشوف المكان اللي هو فيه، الله احنا رايحين مع مين؟ احنا رايحين مع الميت مش فعله. انا لما يبقى واحد رايح معايا مجلس المدينة يجي لي مصلحة، وعند ما اوصل الباب يسيبني ويمشي، يبقى هو جاب لي مصلحة، ده احرجني اكتر. لذلك ينبغي للجميع ان يلتف حول القبر، مش يقعد في اول التربة، يمشي وراه لغاية ما حتى اذا ما انزلوه القبر له ان يجلس، قبل كده ما يقعدش. طيب يبقى الكل يمشي وراه، وصلنا القبر نقعد جميعا حول القبر، من اول ما يدخل نبدأ ندعي له بالثبات والسداد، مش نبقى منتظرين لما الشيخ يقف ويقول ادعوا له، لا، اول ما يوصل نبدأ نقعد، احنا رايحين له مخصوص، ماشيين وراه مخصوص نشفع له. اما اللي بيحدث على طول ده بكش، كله بكش، وما هو من التشريع في شيء. احنا رايحين مع انسان ختم على عمله، رايحين نشفع له امام عند الله. يبقى اذا طول ما احنا ورا منه الموعظة للطاز، اصلا القبر نجلس حول القبر جميعا، ثم نجلس نشتغل له في الدعاء بالثبات والسداد، وان يلهم الصواب في الاجابة. وبعديها واعظ الواعظ نسمع، ما وعظش واعظ الدفن تم. طيب هذا بالنسبة للمشيعين. اما بالنسبة لحال الميت في قبره، الاصل الا يصنع مع الميت شيء الا ان ينيمه على شقه الايمن في اتجاه القبلة، وأن يفك الأربطة فقط لازم بيحرس القبر ايه؟ إذا كانت الميتة امرأة بيكشف وجهها الله وانت ملكم من وجهها، وإذا كان الميت رجل أو ذكر يقوم بيكشف راسه وكتفه اليمين. ليه؟ هو كان ناس في الإحرام، هو عرفت بنضحك على بعضين. العوام ما يعرفوش، العوام معذورين بالجهل، لكن خلاص الناس تتعلم بدل. اقعد كده مع واحد بينزل مقابر علمه بهدوء، هقول لك يا عم الشيخ يعمل فيه غلط، قول له لا اللي فات مش غلط، اللي فات عافاك الله فيه لانك فعلته بدون علم، لكن من هنا وجاي تحاسب. يبقى الميت لا يبقى عنه الا الاربطة فقط، اما الكشف الوجه ده لا يكون الا للمحرم. ولذلك في الحديث يا رسول الله ان فلان وقصته ناقته وهو محرم، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه، العلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ففهم من هذا أن وجه المحرم يبقى مكشوفا ولا يغطى، وأن وجه من مات في غير إحرام يغطى ولا يكشف. رأى في المنام هنا رؤيتين، والرؤيتين يعني ايه؟ واحد وده خط ذكر ودي خط انثى، لكن توارد الخواطر، توارد الخواطر. تقول رأت امها في منامها وقت الظهيرة وانها رأت حنفية لبن، فما تفسير هذه الرؤية؟ فمع الترتيب، خاصة ونحن قد انتقلنا من دار كنا نسكنها الى دار جديدة في اول رمضان. والرؤية الثانية، ماتت والدتي او مات والدي وامي، يعني الاثنين ماتوا الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين، وفي يوم الامر رأيتهم في المنام يدخلون علي لبنا. شوف دكم زفعة حنفية لبن مفتوحة، ودول دخلوا عليه ايه؟ باللبن. واللبن في المنام الفطرة في الحقيقة، وكلنا يعرف قصة الاسراء والمعراج. لما صعد الى السماء جاءه جبريل ايه؟ بكوب لبن وتاني ايه؟ خمر. فاخذ اللبن قال اخترت الفطرة. يبقى دلت الرؤيا على انها خير ان شاء الله لاهل البيت، وخير كذلك لمن رآه. الجزء الثاني في السؤال الاولاني، امها توفيت وبنتها على خصام معه، فماذا تفعل البنت تجاه الام؟ هو في بنت بتخاصم امها، في ولد يخاصم اباه، الدنيا ماشيه ازاي؟ قال الاب ان يخاصم ولده، لكن انا اخاصم ابي لماذا؟ طب ابويا بيخاصمني بربيني، وانا عندما اخاصمه بربيه، هو واحد منا برب ابوه، هو واحد برب امه. للوالدين ان يؤدبا الولد، وليس للولد ان يؤدب والديه، ومن ثم يجوز للأبوين أن يخاصموا الولد ولا يجوز أن يخاصم أبويه. فهذه البنت التي ماتت أمها وهي مخاصمة لها، عليها أن تكثر لها من الاستغفار والتصدق عليها، وأن تذهب لخالتها فتقوم ببرها، لأن الخالة بمنزلة الأم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب السؤال الأخير، هل اجتماع الشباب على صيام الاثنين والخميس سنة أم بدعة؟ هو عين السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، ولما سئل بين أن الاثنين يوم ولد فيه، وأن الاثنين والخميس كأيام تعرض فيهما الأعمال على الله تبارك وتعالى. هذا، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.